السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب عقوبة البغي. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تدركا دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار محمد بالسبابة والوسطى. وبابان يعجلان في الدنيا، البغي وقطيعة الرحم. قوله رحمه الله: باب عقوبة البغي. البغي له عقوبتان: عقوبة معجلة في الدنيا، وعقوبة مؤجلة في الآخرة. وقد تقدم إيراد المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. وهو يدل على أن البغي له عقوبتان: عقوبة معجلة وعقوبة مدخرة. قوله: من عال جاريتين حتى تدرك، أي رباهما وأحسن تربيتهما وقام بالنفقة المطلوبة عليهما، حتى تدرك أي تبلغ مبالغ النساء. قوله: دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين، وهذه فضيلة عظيمة. قال ابن عبد البر رحمه الله: وحسبك بها فضيلة وقربة من منزل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وليس بين السبابة والوسطى في الطول ولا في اللصوق كثير، وإن كانت نسبة ذلك من سعة الجنة كثيرة. وقد عقد المصنف رحمه الله في أوائل هذا الكتاب ترجمة عنوانها: باب من عال جاريتين أو واحدة، وساق تحتها جملة من الأحاديث في فضل ذلك. قال العيني رحمه الله: وفي هذه الأحاديث تأكد حق البنات على حق البنين، لضعفهن عن القيام بمصالحهن من الاكتساب وحسن التصرف وجزالة الرأي. قوله: وأشار محمد صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى، أي أشار بهما تمثيلا لقرب منزلة من عال الجاريتين من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قوله: وبابان، أي جنسان ونوعان من العقوبة. يعجلان في الدنيا، البغي وقطيعة الرحم. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وفيه التصريح بأن الباغية تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من عقوبة يوم القيامة، فتجتمع له العقوبة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الحسب. قال: حدثنا شهاب بن معمر العوفي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قوله رحمه الله: باب الحسب، وهو مآثر الإنسان في نسبه وآبائه ومكانته بين الناس. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة تنبيها إلى أنه لا ينبغي للمرء أن يركن إلى مآثره من نسب أو غيره، فإن الاتكال على تلك الفضائل لا يورثه عند الله رفعة، بل الواجب عليه أن يجتهد في تحقيق تقوى الله عز وجل وإصلاح نفسه بالاعتقاد الصحيح والعمل الصالح والخلق الفاضل، فبهذا تنال الرفعة ويعلو قدر العبد في الدنيا والآخرة. وقد قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ففيه أن النجاة يوم القيامة تكون بتقوى الله لا بحسب الإنسان أو نسبه. قد قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أي نبي الله يوسف عليه وعلى سائر النبيين أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا أشرف الحسب وأعلاه وأرفعه وأسناه، كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. وفي الصحيح لما سئل صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال: يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. وهذه المكانة العلية في النسب والحسب والفضيلة والمنزلة لم تزد أنبياء الله إلا تواضعا لله وخشية منه سبحانه. وفي ذلك تأكيد على أن الواجب على العبد ألا يتكئ على حسب ولا نسب، بل عليه أن يجتهد في تحقيق تقوى الله ومراقبته في السر والعلن، وأن يصلح ما بينه وبين الله بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية، فبذلك تنال الرفعة وبه تتحقق النجاة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب فلا يأتيني الناس بالأعمال، وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد، فأقول هكذا وهكذا لا، وأعرض في كلا عطفيه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أوليائي يوم القيامة المتقون، هذا مثل ما جاء في قوله تعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فهؤلاء المتقون الله هم أولياؤه حقا وأولياء نبيه صلى الله عليه وسلم صدقا، أهل الاتباع له والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وأهل المحبة الصادقة له. وهذا ضابط عظيم في الباب، أن الحقيقين بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته في الجنة والفوز بثواب الله هم المتقون. ثم نبه على مسألة النسب حتى لا يتكئ الإنسان عليه، فقال: وإن كان نسب أقرب من نسب، أي فليس هذا المعول. قد قال تعالى في شأن الأنساب يوم القيامة: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وإنما العبرة بتقوى الله التي تنال بها الكرامة والدرجة العالية يوم القيامة. قوله: فلا يأتيني الناس بالأعمال، أي الأعمال الصالحة المقربة إلى الله التي تورث العبد الرفعة عنده. وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم، أي وتأتوني أنتم الذين يربطكم بي نسب وقرابة بالدنيا تحملونها على رقابكم. فحذرهم صلى الله عليه وسلم من ذلك، من أن يأتي الناس يوم القيامة بالأعمال الصالحة ويأتون بالدنيا يحملونها على رقابهم. قوله: فتقولون يا محمد، أي تطلبون مني أن أشفع لكم. قوله: فأقول هكذا وهكذا لا، وأعرض في كلا عطفيه، والعطف الكتف، والمعنى أعرض بكلا كتفيه، إعراضا يدل على عدم جدوى هذا الطلب. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر قرابته من أن يتكلوا على القرابة دون العمل الذي يرفع صاحبه عند الله. وهذا نظير ما سبق، وهو أنه لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا. والشاهد في هذا تحذيره صلى الله عليه وسلم من أن يتكئ أحد على النسب ثم يأتي يوم القيامة يحمل الدنيا على رقبته وهو مفرط مضيع للأعمال الصالحة المقربة إلى الله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، حتى بلغ: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك، فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية، فيه تنبيه عظيم النفع في المعنى المستفاد من قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال رضي الله عنه: لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، حتى بلغ: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم بين مراده فقال: فيقول الرجل للرجل: أنا أكرم منك، ومثلها قوله: أنا أفضل منك، أو أنا أحسن منك، إلى آخره من وجوه التفاخر الذي نهى الله عنه، وما يدريه عن منزلة من أمامه ومكانته عند الله، وما يدريه عما في قلبه من صلاح وتقوى. فالأكرم منهما الأتقى لله، كما قال رضي الله عنه: فليس أحد أكرم من أحد إلا بتقوى الله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما تعدون الكرم، وقد بين الله الكرم، فأكرمكم عند الله أتقاكم. ما تعدون الحسب، أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا. فيه بيان لحقيقة الكرم وحقيقة الحسب، وقد بينهما رضي الله عنه بهذا الأسلوب الاستفهامي. والناس تختلف مذاهبهم وتتنوع تصوراتهم إذا سئلوا ما الكرم. قوله رضي الله عنه: وقد بين الله الكرم، فأكرمكم عند الله أتقاكم، أي إن حقيقة الكرم إنما تنال بالتقوى، فكلما ازداد العبد تقوى لله كان أكرم عند الله وأرفع قدرا. قوله: ما تعدون الحسب، أي ما هي أفضل مآثر المرء عندكم. ثم بين ذلك رضي الله عنه فقال: أفضلكم حسبا أحسنكم خلقا، أي كلما كان الإنسان ملازما للأخلاق الفاضلة والآداب العالية الرفيعة كانت هي مآثره، لا أن يفتخر بمآثر الآباء والأجداد وهو من أسوأ الناس خلقا ومعاملة. وكما قيل: لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما.